الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام والإيمان، ونحمد سبحانه وتعالى على نعمة السلامة من الأسفار، كما نسأل سبحانه نحمده سبحانه على نعمة العودة إلى مجالس العلم وجلس الذكر، ونسأل الله أن يرزق الجميع الإخلاص والصدق وأن يتقبل من الجميع. اليوم نقرأ إن شاء الله في ابن خزيمة إن شاء الله، ما تركت من أبي داود ما توكلت إن شاء الله يوم الخميس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ووالديه وذريته يا رب العالمين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: باب السنة في جهر الإمام بالقراءة واستحباب الجهر بالقراءة. باب السنة في جهر الإمام بالقراءة واستحباب الجهر بالقراءة جهرا بين المخافتة وبين الجهر الرفيع. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وأحمد بن منيع قال حدثنا هشيب أخبرنا أبو بشر عن سعيد عن ابن عباس في قوله: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختفي بمكة. قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه جهر بالقرآن. وقال الدورقي: رفع صوته بالقرآن. وقال: فكان المشركون إذا سمعوا سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسب القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا يسمعون، وابتغ بين ذلك سبيلا. قال الدورقي: عن أصحابك فلا تسمعهم. قال أبو بكر: هذا الخبر من الجنس الذي أعلمت في كتاب الإيمان، أن الإسم قد يقع على بعض أجزاء الشيء للأجزاء والشعب. قد أوقع الله عز وجل اسم الصلاة على القراءة فيها فقط، ولا تجهر بصلاتك، أراد القراءة. قال أبو بكر: قال أبو بكر: هذا الخبر من الجنس الذي أعلمت في كتاب الإيمان، أن الإسم قد يقع على بعض أجزاء الشيء للأجزاء والشعب. قد أوقع الله عز وجل اسم الصلاة على القراءة فيها فقط، ولا تجهر بصلاتك، أراد القراءة فيها وليس الصلاة كلها، القراءة فيها فقط. ولا تجهر بصلاتك أراد القراءة فيها وليس الصلاة كلها، القراءة فيها فقط. هذا الحديث فيه دليل على أنه أن المصلي في صلاة الصلاة الجهرية يجهر بالقراءة، ولكنه جهر لا يكون جهرا رفيعا بحيث يذي من حوله، ولا يكون خافتا. هذا هو سبب النزول كما ذكر المؤلف رحمه الله، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا ويرفع صوته فيسمع المشركون فيسبونه ويسبون من انزله، فانزل الله هذه الايه: ولا تجهر بصلاتك اي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسبونه ويسبون من انزله. ولا تخاف بها، يعني تسر بها اسرارا لا يسمعه من خلفك من أصحابك، ولكن بين ذلك هذا إذا كان من خلفه صلي، أما إذا كان يصلي وحده ففي تفصيل، فإن كان حوله نائمون فلا يقطع الصوت حتى لا يؤذيهم، وإن لم يكن حوله أحد فإنه يجهر جهرا يناسبه. إذا لم يكن حوله أحد وليس هناك مانع. وفيه إطلاق الكل على الجزء في موضعين في الآية، قل ولا تجهر بصلاتك يعني بقراءتك، أطلق الصلاة وأراد جزءا منها في القراءة، ولا تجهر بصلاتك ولا تخاف بها، ولا تجهر بصلاتك يعني بقراءتك، ولا تخافت وابتغ بين ذلك سبيلا يعني وسطا، ولا تخافت يعني لا تسر بها. ومثل قوله تعالى في سورة البقرة وما كان الله ليضيع إيمانكم، والمراد هنا الصلاة إلى بيت المقدس، فسمى فأطلق الإيمان على جزء وهي الصلاة جزء من الإيمان، فالإيمان شامل يسمى جميع الأعمال. المراد ولا وما كان الله ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس، لأن هذه الآية نزلت لما توفي بعض الصحابة بعد أن حولت القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وجه إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم حولت القبلة إلى الكعبة، وقد توفي ناس صلوا إلى بيت المقدس، فقال بعض الصحابة ما حال أصحابي الذي صلى إلى بيت المقدس وقد حولت القبلة، فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم من صلاتكم إلى بيت المقدس، يعني صلاة من بيت المقدس حينما كانت قبلها بيت المقدس مشروعة ولهم ثوابهم وأجرهم. هذا من إطلاق الكل وإرادة الجزء. ومثل قوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، والمراد صلاة الفجر، هنا أطلق هذا بالعكس أطلق على الجزء وأراد الكل، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر يعني وصلاة الفجر، إن صلاة الفجر تشهدها الملائكة. تكلم عن الحديث، قال صحيح أخرجه ابن حبان من طريق المصنف عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وأخرجه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي في الكبرى له، والطبري في تفسيره، وأبو عوانة وابن حبان والبيهقي وفي الأسماء والصفات له، والواحدي في أسباب النزول، والبغوي في تفسيره، انظر إتحاف المهرة. نعم. إذا كان التأصيل حذف أبو طاهر وأبو بكر صلى الله عليه، كأن التأصيل حذف أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر، فبدأوا بيعقوب مباشرة. إيش التأصيل؟ التأصيل هذه نسخة يقرأ التأصيل. نسخة يقرأ منها. وش التأصيل؟ إيش دار التأصيل؟ دار التأصيل. حذف أول السند، حذف أول السند اللي هو أبو طاهر وأبو بكر اللي هو المؤلف أحسن الله. مش حذف لأنه معلوم أو لأنه سبق. كلها هكذا، كلها ما تكلم عليه في المقدمة، هذا اصطلاح لها. وما أحسن إليك، بدأوا كأن المؤلف ابن خزيمة نفسه مباشرة، حذفوا أبو طاهر الراوي عنه، نعم، والراوي عنه أبو بكر نفسه اللي هو أبو ابن خزيمة، ثم بدأوا بمن حدث عنه أبو ابن خزيمة صلى الله عليه وسلم. لابد يبين هذا. نعم. الله إليك، تكون قراءة متوسطة. نعم نعم، وصل بين الجهر والإخفاء، هذا في حق الإمام، في حق الإمام وفي حق إذا دعت الحاجة، مثل ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يرفع صوته حتى لا يسب المشركون القرآن، ولا يخطره بحيث لا يسمعه من أصحابه الذين يصلون خلفه، بل يكون وسط بين ذلك، جهر لا يسمعه المشركون ويسمعه من حوله. المشركون كان النبي يصلي في بيته صلى الله عليه وسلم، ما كان هناك مساجد في مكة، ولا شجاعة الجماعة، فكانوا يأتون خلف الشارع، لكن البيوت ما ليست بعيدة مثل الآن في السافة، لا الصغيرة غرف يجلس خلف الباب ويسمع القراءة، يسمعون. كانوا يأتون، كانوا المشركون يأتون يسمعون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. مرض القصة هذه أنهم يتواثقون ويتعاهدون أن لا يسمعون، ثم يأتون ويسمعون ويجلسون الفجر، ثم ينصرفون، ثم يقول بعضهم، ثم يعاهد بعضهم بعض أن لا يعود في اليوم الثاني الليلة الثانية، ثم يعودون حتى عاهدوا وقالوا إذا كنا لا نحن كبار الآن كيف أولادنا الصغار لو جاءوا؟ افتتروا بمحمد لما يتعاهدون على أن لا يأتوا. الشاهد أنهم يسمعون، يجلسون خلفه، يعني خلف الجدار وخلف الباب يسمعون، يعني البيوت ليست واسعة مثل الآن، مسافات بينها. نعم. أحسن الله إليك، حذف النون في قولهم فيسمع المشركون فيسبوا، هنا مكتوب يسبوا، عندنا فيسبون القرآن، هل تستقيم عملك؟ فيسمع المشركون فيسبون القرآن، عند الشيخ فيسبوا، حذف النون. أحسن الله إليك، ما سبق الأصل فيسبون قبله، والفاء يا شيخ اسم قبله. فيسمع المشركون، قال فيسمع المشركون فيسبوا القرآن، قال في الأصل فيسبون، والمثبت في المصادر الحديث هو الجادة. والجادة ايه، وش السبب هو الجادة؟ ليس الفسبب به هنا حتى في النسخة اللي عند الله يعفو عنه، لكن وأحيانا تحدث أنه تخفيف مثل ولم يكن، ولم يكن من المشركين أصل ولم يكن، فتحدث خفيفا، والأصل لا تثبت. يسمع المشركون فأن يسبون ليست من الفاء التي تأتي بعدها عن التعقيد، الأصل فيسبون على هذا الفضل التخفيف. ها؟ وأنا أقول أشوف الجملة اللي قبلها إيش؟ ألا؟ نعم؟ جواب إيش؟ فيصنع المشركون فيسبوا، هذا نفرض الله أنه نجلس فيها الوجه عنا. نعم. بسم الله. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر مخافة الإمام القراءة في الظهر والعصر، وإباحة الجهر ببعض الآي أحيانا فيما يخافت بالقراءة في الصلاة. باب ذكر مخافة الإمام القراءة في الظهر والعصر، وإباحة الجهر ببعض الآي أحيانا فيما يخافت بالقراءة في الصلاة. يخافت يعني يسر، يعني يسر في القراءة في الظهر والعصر، ولكن يسمعه لا أحيانا، أحيانا صوته شيء قليل مرفع صوت، بس يسمع من خلفه ومن بجواله حتى يعلموا أنه يقرأ، وأحيانا يعلمون بتحرك اللحية واضطراب اللحية على الصلاة، يعلم أنه يقرأ سرا، وأحيانا يسمعهم بسرعة، يسمعهم أحيانا يجهر ببعض الآية، يعلمون أنه يقرأ في الظهر وفي العصر، فالقراءة كلها سر، مثلا لا يسمعهم من يعني من حوله ولا من خلفه، ثم يجهر بجملة من القراءة من الآية أو ببعض الآية، يرفع صوته رفعا يسمعه من بجواره من خلفه حتى يعلم أنه يقرأ. نعم، هذا المعنى. يعتبر من السنة الله يعفو عنك، ما قل الجهر الخفيف يعتبر من السنة؟ لا، إذا دعت الحاجة إلى هذا، يعني دعت الحاجة أو ليس معنى رفع صوت أنه يسمعه من آخر الصف، لا رفع، لا حتى يعرفوا أنه يقرأ، يعني الصحابة عرفوا أنه يقرأ بهذا سماع الآية أحيانا واضطراب الحياة أحيانا، ويقول ما ندري هل هو يقرأ ولا ما يقرأ. فالسدية لا. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر وربما أسمعنا الآية أحيانا ويطيل الركعة الأولى. قال أبو بكر في خبر زيد بن ثابت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه. وفي خبر خباب كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته دليل على أنه كان يخافت بالقراءة في الظهر والعصر. خرجت خبرهما في كتاب الصلاة في أبواب القراءة. ما يخافت أن يسر سر القراءة فالقراءة السرية في الظهر والعصر السرية ولكن يعلمون أنه يقرأ بأمور منها اضطراب لحيته ومنها تحرك شفتيه ومنها أنهم يسمعون بعض الآية أحيانا يعلمون أنه يقرأ. نعم. باب جهر الإمام بالقراءة في صلاة المغرب. نعم. صلاة السنة تلي الفجر كان الذي يقرأ ركعة الأولى بمقدار رفع الإسلام من تنزيل السجدة. الإمام اللي ما يسجد يقول له خلاص السنة. نعم. أشكي. نعم. هذا شيء طيب تعاون. سنة كذلك سنة الإطالة في الفجر وفي الظهر سنة أيضا الطمأنينة في الركوع والسجود كل هذا من كل من السنة يعني تساهل في بعض الأئمة. هذا قرأ له مرة في السفر مرة مثل ما قرأ بسورة الأعراف في المغرب مرة واحدة هذا مستمر. نعم. قرأناها في النساء يحصل إليه. نعم. يعني قليل يعني والزاد كذلك ثبت في السفر أنها قرأها في الركعتين كلتيهما هذا قليل يعني. والمغرب كذلك كان يقرأ بالطوال أحيانا بالطور وبالعراف على أحيانا ولكن كثيرا من أفضل قصار السور. نعم. باب جهر الإمام بالقراءة في صلاة المغرب. حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول حدثني محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه حاء وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. نعم. فيه داء مسألة قراءتها أحيانا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم اشكال عليه تخريف. الله إليك. قال سبق تخريجا والذي قبله قال صحيح أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه والنسائي في الكبرى وأبو عوانة والطحاوي وابن حبان والبيهقي من طريق هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. باب جهر الإمام بالقراءة في صلاة العشاء. حدثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد ومسعر سمع عدي بن ثابت يقول سمعت البراء بن عازب يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالتين والزيتون في عشاء الآخرة فما سمعت أحسن قراءة منه صلى الله عليه وسلم. هذا صحيح. سبق تخريجه من طريق يحيى بن سعيد. نعم صحيح. البخاري صحيح. نعم. باب جهر الإمام بالقراءة في صلاة الغداء. حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة فسمع عمه قطبة يقول وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة عن ابن علاقة وحدثنا أحمد بن عبدة حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة عن عمه قطبة بن مالك سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح بسورة قاف فسمعته يقرأ والنخل باسقات لها طلع نضيد وقال مرة باسقات لها طلع نضيد وقال عبد الجبار قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول والنخل باسقات. وصلاة الغداء هي صلاة الفجر. صلاة الصبح وصلاة الفجر وصلاة الغداء. نعم. باب ذكر الخبر. صلى الله عليه وسلم في الغالب من 60 إلى 100 الركعة كان في الفجر 60 إلى 100. نعم. باب ذكر الخبر المفسر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يجهر في الأوليين من المغرب والأوليين من العشاء لا في جميع الركعات كلها من المغرب والعشاء إن ثبت الخبر مسندا ولا إخال وإنما خرجت هذا الخبر في هذا الكتاب إذ لا خلاف بين أهل القبلة في صحة متنه. قال باب ذكر الخبر المفسر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يجهر في الأوليين من المغرب والأوليين من العشاء لا في جميع الركعات كلها من المغرب والعشاء إن ثبت الخبر مسندا ولا إخال وإنما خرجت هذا الخبر في هذا الكتاب إذ لا خلاف بين أهل القبلة في صحة متنه وإن لم يثبت الخبر من جهة الإسناد الذي نذكره. حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق حدثنا عكرمة بن إبراهيم حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة حدثني أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا بين الركن والمقام إذ سمعته يقول أحد الثلاثة فذكر حديث المعراج بطوله وقال ثم نودي أن لك بكل صلاة عشرا قال فهبطت فلما زالت الشمس عن كبد السماء نزل جبريل في صف من الملائكة فصلى به وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فصفوا خلفه فأتم بجبريل واتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم 4 يخافت القراءة ثم تركهم حتى تصوبت الشمس وهي بيضاء نقية نزل جبريل فصلى بهم 4 يخافت فيهن القراءة فأتم النبي صلى الله عليه وسلم بجبريل وأتم أصحاب النبي بالنبي عليه السلام ثم تركهم حتى إذا غابت الشمس نزل جبريل فصلى بهم 3 يجهر في 2 ويخافت في 1 أتم النبي صلى الله عليه وسلم بجبريل وأتم أصحاب النبي بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم تركهم حتى إذا غاب الشفق نزل جبريل فصلى بهم 4 ركعات يجهر في 2 ويخافت في 2 تم النبي صلى الله عليه وسلم بجبريل، وتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي عليه السلام، فباتوا حتى أصبحوا، نزل جبريل فصلى بهم ركعتين يطيل فيهن القراءة. قال أبو بكر: هذا الخبر رواه البصريون عن سعيد عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة قصة المعراج، وقالوا في آخره قال الحسن: فلما زالت الشمس نزل جبريل إلى آخره، فجعلوا الخبر من هذا الموضع في إمامة جبريل مرسلا. عن الحسن وعكرمة بن إبراهيم أدرج هذه القصة في خبر أنس بن مالك، وهذه القصة غير محفوظة عن أنس، إلا أن أهل القبلة لم يختلفوا أن كل ما ذكر في هذا الخبر من الجهر والمخافتة من القراءة في الصلاة فكما ذكر في هذا الخبر. يعني أن الحديث لا يفوت من جهة السند، ولكن المثل صحيح. نعم، لا المتن دلت عليه حديث أخرى كثيرة من الجهر ومخافته، يعني الجهر في الحديث السابق، حديث السابقة واللاحق، والجهر في ظهر الإسراء في الظهر والعصر، والجهر في المغرب والعشاء والفجر في الأوليين من المغرب والعشاء، وفي الفجر كذلك في الجمعة يجهر فيها، وفي العيدين. حديث جبريل قصة الإسراء والمعراج فيها حديث صحيحة، لكن ما فيها الجهر والمخافتة. نعم، العلة أقول الرسالة الله يعفو عنك. نعم، الرسالة العلة من جهة السند، من جهة السند ما ذكر هنا، ذكر مؤلف تكلم عليه عندك إشكال عليه عندك. الحديث ضعيف، وانظر إلى المصنف آخر الحديث. ها؟ إيه؟ الحديث ضعيف. إيه؟ وانظر إلى المصنف آخر الحديث. إيه؟ قال إنه لا يثبت من جهة السنة، بس ما لك سبب الله عندك. فجعل الخبر في هذا الموضع في إمامة جبريل مرسلا عن الحسن. إيه؟ وعكرمة. خلاص، هذا هو الإرسال، مرسلا عن الحسن، ولكن فجعل الحسن كلام المؤلف. على كلام أبو بكر. إيه كلام مؤلف. شو فجعل الحديث؟ فجعل الخبر في هذا الموضع في إمامة جبريل مرسلا عن الحسن وعكرمة ابن إبراهيم، أدرج هذا القصة في خبر أنس بن مالك. نعم، يكون ضعيف. فكمل. وهذه القصة غير محفوظة عن أنس. نعم. إلا أن أهل القبلة لم يختلفوا أن كل ما ذكر في هذه الخبر في هذا الخبر من الجهر والمخافة من القراءة في الصلاة فكما ذكر في هذا الخبر. نعم، الحديث مرسل حسن وعكرمة، والمرسل ضعيف فلا يثبت، ولكن يعني الزيادة التي فيه هي المخافة والإسراء، والمخافة والإسراء ثابتة في الحديث السابق كما سبق، أن الذي كان يسر في الظهر والعصر ويجهر في المغرب والعشاء والفجر. وأما قصة المعراج والإسراء بالنبي هذه ثابتة في أحد الصحيحة، غير هذا الحديث المرسل. قوله الإسراء والمخافة، مش الإسراء اللي عنده ذكر الباب، لا، الإسراء والمخافة عن المتن. كان نزل جبريل فكان إيش؟ نعم، هذه خافته هذا، يعني جاء في هذا الحديث حديث ضعيف، لكن خافته ثبت في الحديث السابقة الصحيحين، أنه يخافت، وأن الصحابة يعرفون سرعة بالطبع بالحيث وبالجهر بالآية أحيانا. في موضع آخر قال فصلى، كم موضع الآن؟ قال فصلى، فجاء جبريل فنزل فصلى النبي بأصحابه. نعم، هذا المغرب. وكذلك الظهر والعصر. في العشاء بعده والظهر قبلها صلى بهم أربعا يخافت القراءة ثم سركهم. يعني المقصود أن المخافتة جاء في هذا الحديث ضعيف وصل ضعيف، لكن ليس في العمدة عليه، العمدة على الحديث الصحيح، ولهذا قال المؤلف يعني المتن صحيح والسند ضعيف، الحديث ضعيف لأنه مرسل على كلمة، ولكن المتن صحيح، متن مخافته جاءت في الحديث السابقة كما صحيح، ليس العمدة على هذا الحديث، العمدة على الحديث الصحيح. نعم أحسن الله إليك. قول المؤلف ولا إخال، يعني لا أظن، لا أظن أنه شو الإشكال، ولا إن صح الخبر ولا إخال إيش؟ قال ولا إخال قبل هذا الخبر رواه البصريون عن سعيد عن قتادة عن أنس عن مالك ابن صعصعة قصة المعراج، وقالوا في آخره قال الحسن فما زالت الشمس نزل جبريل الآخرين، فجعلوا الخبر في هذا الموضع في إمامة جبريل مرسلا عن الحسن وعكرمة بن إبراهيم، أدرج هذه القصة في خبر أنس. فجعلوا قال فجعلوا الخبر من هذا الموضع في إمامة جبريل مرسلا عن الحسن وعكرمة بن إبراهيم، أدرج هذه القصة في خبر أنس بن مالك، وهذه القصة غير محفوظة عن أنس، إلا أن أهل القبلة لم يختلفوا أن كل ما ذكر في هذا الخبر من الجهل والمخافة من القراءة في الصلاة فكما ذكر في هذا الخبر. يعني في الصلاة أساسه الجهر والمخافة ثابت في الحديث الصحيح، العمدة على الحديث الصحيح. نعم. ولا إخال أنه يثبت، يعني ما أظن أنه يثبت، هو صحيح وصرح بأنه ما يثبت، لكن في الأخير صرح بأنه لا يثبت، قال المرسل ضعيف الذي سبق الطلعة في المرسل، وأن المرسل لا يقبل إلا إذا جاء مرسل آخر من طريق أخرى أو وفقه قول الصحابي أو وفقه حديث صحيح أو أفتى به جمهور أهل العلم حتى يتقوى، أما مرسل وحده ضعيف. نعم ثابتة في غير هذا، لكن ما فيها مخافة، ما فيها مخافتة، مخافتة مخافتة هذا ثابت صحيح صحيح، لكن الكلام بالمخافتة في القراءة. الحديث فيها أن جبريل نزل جبريل فصلى محتمل، محتمل أنه يصلي بوحده ثم يصلي أصحابه، ينظر يراجع الحديث الصحيح. ما يكون الحكم للتعليم أحسن الله عليك، الحكم للتعليم يعني نزل جبريل بعد ما فرضت الصلاة مباشرة. إيه. قال فلما ذكر الحديث فلما زالت الشمس هبط جبريل. نعم. فصلى بهم فأتم النبي به فأتم الصحابة بالنبي. إيه. هذا خاص بالتعليم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة للصلاة. أحسن، بس الحديث هذا ضعيف، هذا ضعيف مرسل، لكن من بعد الحديث الصحيحة، الحديث نزل جبريل فصلى فصلى فيها ومن مرة في النسائي نزل جبريل فصلى فصلى يصلي الفجر، ثم نزل جبريل فصلى ثلاث مرات، لكن هل خلفه أصحابه أو أنه صلى به يتم به؟ يراجع الحديث الصحيح. حديث أحسن أنه صلى به أول الوقت وآخر الوقت للصلوات، وقال يا محمد الوقت ما بين هذين ما بين هذين، هذا ما أدري نسيت يعني تخريج الحديث. ما في صحيح يراجع يراجع. نعم ها مطفى صلى خلفه، صلى بجي وصلى النبي أصحابه. ها؟ ما في صلى أصحابه في نزل النبي فصلى فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث. نعم. ها؟ إيه لما استخلف، لما استخلف نعم هذا صحيح. كان أبو بكر يخطب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الكلام هنا في إمام الجبريل. قال رحمه الله تعالى: باب الأمر بمبادرة الإمام المأموم بالركوع والسجود. قال رحمه الله: باب الأمر بمبادرة الإمام المأموم بالركوع والسجود. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله وحدثنا بندار قال حدثنا بن أبي عدي وحدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن يونس عن جبير عن حطان بن عبد الله الرقشائي الرقاشي حسن الله إليك الرقاشي. وهذا حديث عبده قال صلى بنا أبو موسى الأشعري فلما جلس في آخر صلاته قال رجل منهم أقرت الصلاة بالبر والزكاة بالبر والزكاة. فلما انفتل أبو موسى الأشعري قال إياكم أيكم القائل كلمة كذا وكذا، أما تدرون ما تقولون في صلاتكم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم وليأمكم أحدكم فإذا كبر الإمام فكبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يحبكم الله يجيبكم الله وإذا كبر لا يجيبكم يعني الجواب عن الله يعبد يحبكم لا نقطة هذه سهل الطابع يزيد النقطة نقص النقطة ما عمل هذا المعنى المعنى يجيبكم الله وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك فإذا كبر وسجد فاسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. زاد بندار فقال نبي الله فتلك بتلك قال أبو بكر يريد أن الإمام يسبقكم إلى الركوع فيركع قبلكم فترفعون أنتم رؤوسكم من الركوع بعد رفعه فتمكثون في الركوع فهذه المكثة في الركوع بعد رفع الإمام الرأس من الركوع بتلك السبقة التي سبقكم بها الإمام إلى الركوع وكذلك السجود. باب الأمر بمبادرة الإمام المأموم بالركوع والسجود يعني وأنه لا يتأخر بعده. قال تخريج الحديث قال سبق تخريج الله يعفو عنك نرجع فنجل. هو حسن عندي هنا العظم يعني اسناده هو حسن وله طريق أخرى يرتقي بها إلى درجة الصحيح وقد خرجته للصحيح أبي داود اللي هو الألباني سأل الله إليك. قال النسخة الثانية هذه زيادة نفس النسخة أقول الله يعفو عنكم يقول صحيح أخرجه أحمد والدارمي ومسلم وأبو داود وابن ماجه والنسائي وفي الكبرى له صحيح كذا أي نعم في مسلم الله يعفو عنك صحيح أخرجه إيش إيه أخرجه مسلم أي أحمد والدارمي ومسلم وأبو داود وابن ماجه والنسائي وفي الكبرى له وأبو عوانه والطحاوي والدارقطني والبيهقي وسيأتي برقم اللي هو نعم حديث الباني ما شاء الله في المسلم الباني يقول انه خرجه في الصحيح أبي داود ما دام في مسلم. طيب عاد الترجم. باب الأمر بمبادرة الإمام المأمومة بالركوع والسجود. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن يونس ابن جبير عن حطان ابن عبد الله حا وحدثنا بندار قال حدثنا ابن أبي عدي حا وحدثنا هارون ابن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن يونس عن ابن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي وهذا حديث عبدة. قال صلى بنا أبو موسى الأشعري فلما جلس في آخر صلاته قال رجل منهم أقرت الصلاة بالبر والزكاة بالبر والزكاة فلما انفتل أبو موسى الأشعري قال أيكم القائل كلمة كذا وكذا أما تدرون ما تقولون في صلاتكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم وليأمكم أحدكم فإذا كبر الإمام فكبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك فإذا كبر وسجد فسجدوا فإن الإمام يسجد فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم زاد بندار قال نبي الله فتلك بتلك قال أبو بكر يريد أن الإمام يسبقكم إلى الركوع فيركع قبلكم فترفعون أنتم رؤوسكم من الركوع بعد رفعه فتمكثون في الركوع فهذه المكثة في الركوع بعد رفع الإمام الرأس من الركوع بتلك السبقة التي سبقكم بها الإمام إلى الركوع وكذلك السجود. نعم هذا حديث دليل على وجوب المتابعة وجوب متابعة المأموم الإمام وأنه لا يتأخر عنه والأحوال هنا ثلاثة أو أربعة. الحالة الأولى حالة السبق أن يسبق المأموم الإمام بركن ركنين وهذا يبطل الصلاة. وفي الحديث أما يخشى الذي يرفع رأسه الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. إذا سبق الإمام المأموم الإمام بركن ركنين متعمدا بطل الصلاة. فإن سبقه فإن رفع رأسه ناعسا أو ناسيا أو كان سمع صوت يعود إلى مكان ويأتي به بعد الإمام ليس عليه شيء. الحالة الثانية الموافقة وهي أن يوافق الإمام يركع معه ويسجد معه وهذه مكروهة. الحالة الثالثة المتابعة التي جاءت في الحديث وهو أنه يأتي بأفعاله بعد أفعال الإمام. إذا كبر وانقطع صوته يأتي بالتكبير في تكبيرة الإحرام في الركوع إذا انقطع صوته في السجود إذا وقع السجود انقطع في الرفع وهكذا. هذه المتابعة. الحالة الرابعة التأخر عن الإمام فتجد المأموم يتأخر عن الإمام. الإمام قد سمع الله الحمد وهو جاء الركوع يسبح حتى يكاد يسجد وكذلك أيضا في السجود يجلس يدعو حتى يمضي فترة. هذا ما هو كان يصلي وحده ما كان مرتبط بالإمام. بعض الناس يطير فإذا اغتفى أطلت قال أدعو تدعو أنت مرتبط بالإمام إذا رفع الإمام رأسه ترفع رأسه تدعو. إذا كنت تصلي وحدك فلك أن تدعو وتصلي المشي لكن الآن مرتبط بالإمام. هذه أحوال الناس المسابقة والموافقة والمتابعة والتأخر. نعم أحسن الله إليك. حديثه يجب متابعة الإمام المأموم الإمام وهو أن يأتي بأفعاله بعد أفعال الإمام مباشرة من حين انقطع صوته ويقال فتلك بتلك أو فتلك بتلك يعني تأخر المأموم عن الإمام وفي مقابل تقدم الإمام عليه حينما يكبر أو يركع أو يسجد تلك بتلك. نعم أحسن الله إليك. وإذا كان المأموم يرى جلسة الاستراحة جلسة الاستراحة سهل جلسة خفيفة ما تؤثر ما تنص يستوي قاعدة ثم يقوم. إذا لم يتذكر يعني تسقط عنه، إذا لم يتذكر لكونه جاء متأخرا لآخر أو جاء والإمام راكع ما يتذكر، أو في آخر القيام أو نسيها أو قلد من يقول بعدم وجوبها، هذا فهو واجب مخفف. نعم. قال رحمه الله: باب النهي عن مبادرة الإمام المأموم بالركوع والإخبار بأن الإمام ما سبق المأموم من الركوع أدركه المأموم بعد رفع الإمام رأسه من الركوع. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد ومحمد بن عجلان حا وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان حا وحدثنا ايضا سعيد قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد حا وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا حماد بن مسعدة ابن مسعدة قال حدثنا ابن عجلان هذا حديث عبد الجبار عن محمد بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبا ابن حبا عن ابن محيرز عن معاوية محيرز الله يعفو عنك نعم عن ابن محيرز عن معاوية قال سمعت رسول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني قد بدنت بدنت قد بدلت فيه حاشي الله يعفو عنك قال وقال أبو عبيد هكذا روي في الحديث بدنت بالتخفيف بدنت وروي بالدنت بالتشديد أي كبرت بالتشديد الله يعفو عنك تشديد بدنت أو بدنت لا الله يعفو بالشدة بدنت نعم أي كبرت وأسننت والتخفيف من البدنة وهي كثرة اللحم التخفيف من البدنة من البدانة وهي كثرة اللحم ولم يكن صلى الله عليه وسلم سمينا يقول قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني قد بدنت فلا تبادروني بالركوع والسجود فإنكم مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت ومهما أسبقكم به إذا سجدت تدركوني به إذا رفعت. قال أبو بكر لم يذكر المخزومي في حديث يحيى ومهما أسبقكم به إذا سجدت إلى آخره. وقال يحيى بن حكيم إني قد بدنت أو بدنت بدنت نعم فلا قال صلى الله عليه وسلم إني قد بدنت فلا تبادروني بالركوع والسجود لأن الحركة تكون عند كبير يعني ليست سريعة في السجود وفي الركوع بدنت أنا عند الهوي إلى السجود أو إلى الركوع يعني يتأخر بعض الشيء بسبب تقدم السن على ما بدنت يعني تقدمت لي السن أصابت البدانة والرخاوة التي تحتاج إلى بعض الشيء فلا تسبقون نعم فإنكم مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت ومهما أسبقكم به إذا سجدت تدركوني به إذا رفعت. قال أبو بكر لم يذكر المخزومي في حديث يحيى ومهما أسبقكم به إذا سجدت إلى آخره. وقال يحيى ابن حكيم إني قد بدنت أو بدنت لم يذكر المخزومي في حديث يحيى ومهما أسبقكم به إذا سجدت إلى آخره. وقال يحيى بن حكيم إني قد بدنت أو بدنت انتهى. هذا فيه أن المأموم ليس له أن يبادر الإمام ينتظر حتى يقع إمام ساجدا وانقطع صوته في السجود في الركوع كذلك حتى يستوي راكعا وانقطع صوته. باب الترجمة باب النهي عن مبادرة الإمام المأموم بالركوع والإخبار بأن الإمام ما سبق المأموم من الركوع أدركه المأموم بعد رفع الإمام رأسه من الركوع. والإخبار بأن إيش؟ والإخبار بأن الإمام ما سبق المأموم من الركوع أدركه المأموم بعد رفع الإمام رأسه من الركوع. حسن الله إليك. البعض احتج بالحديث هذا على جلسة الاستراحة وقال أن جلسة الاستراحة يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر جلس هذه الجلسة. لا استعملت في هذا الحديث جلس مالك بن الحويرث أنه كان إذا كان في وتر من صلاته لم يقم حتى يستوي قاعدا ذكر في عز أبي حميد. هذا ما ذكر يقولون الذين يقولون بعدم الجواز يعني لا يحتجون بهذا الحديث لا يقولون خلا منها الحديث الأخرى وأنه فعلها في حال الكبر تسوى وصل فيها جمهور على أنها تفعل عند الحاجة والشافعية وجماعة وطائفة من الحديث وأنها سنة مستحبة للكبير والصغير. نعم. الأولى الأمر بمبادرة الإمام يعني بعد انقطاع التكفير، والثانية النهي عن مسابقته قبل أن يصل إلى الأرض وقبل أن ينتهي التكفير. هذه فالجهة مفكة. الأمر بمبادرة يعني بعد استقراره وانقطاع صوته، والنهي عن المبادرة يعني قبل استقراره وانقطاع صوته. نعم أو عن الموافقة حتى عن الموافقة لأن الموافق هو الذي يأتي بأفعاله مع الإمام. نعم بعدها. قال رحمه الله: باب ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركا للركعة إذا ركع إمامه قبل. بارك الله.